بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح كتاب الجهاد والسير. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر ومحمد بن رافع عبد بن حميد واللفظ لابن رافع قال ابن رافع وابن أبي عمر حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فبينما أنا بالشام إذ جيء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يعني عظيم الروم قال: وكان دحية القلب جاء به فدفعوا عظيم بصرى إلى هرقل فقال هرقل: ألا هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا نعم. قال: فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فجلسنا بين يديه فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا. فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي ثم دعا بترجماني فقال له: قل لهم إني سائل عن الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كذبني فكذبوه. قال فقال أبو سفيان: وإم الله لولا مخافة أن يثر علي الكذب لكذبت. ثم قال لترجماني: سلوا كيف حسبوا فيكم؟ قال: قلت وفينا ذو حسب. قال: هل كان من آبائه ملك؟ قلت لا. قال: فهل كنتم تتهمون وبالكذب قبل أن يقول من؟ قال: قلت لا. قال: ومن يتبعون؟ قال: أشراف الناس أم ضعفاهم؟ قال: قلت بل ضعفاهم. قال: يزيدون أم ينقصون؟ قال: قلت لا بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل في سقطة له؟ قال: قلت لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياهم؟ قال: قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا يصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يقدر؟ قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو ثاني فيها. قال: فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. قال: هل قال هذا القول أحد قبله؟ قال: قلت لا. قال: لترجماني قل له إني سألتك أنا سبي فزمت أنه فيكم ذو حسب وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها وسألتك هل كان من آبائه ملك فزعمت الله فقلت لو كان من آبائي ملك قلت رجل يتبع ملك آبائي وسألتك أن أتباعي أضعفهم شرفاهم فقلت بل ضعفاهم هم أتباع الرسل وسألتك هل كنتم تتهمون وبالكذب قال أن يقول من؟ قال فزعمت الله فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله وسألتك هل يرتد أحد منه عن ديني بعد أن يدخل سقطة له فزعمت الله وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل قاتلتمهم فزعمت أنكم قد قاتلتمهم فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة وسألتك هل يقدر فزعمت أنه لا يقدر وكذلك الرسل لا تقدر وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله فزعمت الله فقلت لو كان هذا القول أحد قبله قلت رجل نهتم بقوم بقول قيل قبله قال ثم قال بما يأمركم قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف قال فإياكم ما تقول به حقا فإنه نبي وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت من قدمي ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج رحمه الله في صحيحه حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن يحيى بن أبي عمر ومحمد بن يحيى بن أبي عمر قال حدثنا ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع قال ابن رافع وابن أبي عمر حدثنا قال الآخراني أخبرنا عبد الرزاق كله قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أبي سفيان قال ابن عباس حدثني الحديث أبي سفيان بن فيه إلى فيه يعني حدثه بقصته مع هرقل ملك الروم. يقول ابن عباس أن أبي سفيان قال نعم انطلقت في المدة التي كان بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان أنه انطلق أبو سفيان رئيس مكة انطلق بالمدة التي بينه وبين رسول هدنة 10 سنين وضعت الحرب بينهم 10 سنين تعاهده سهيل بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين أن الحرب تضع أوزارها 10 سنين بين المدينة ومكة. ففي الهدنة التي فيها هذه الهدنة ذهب أبو سفيان إلى الشام بأمكارة دائما يذهبون إلى الشام قريش من مكة يأتون بميرة يأتون بألاف يأخذون معهم جنود مدبوعة وأشياء يبيعونها في الشام ويشترون بدالها من الأرزاق التي يريدونها من الشام. يقول فبينما أنا في دمشق أتانا آت وقال إن الماء هرقل هرق في جيء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جيء بكتاب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أبيه إلى هرقل أتى به دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه. يقول فقرأه فإذا فيه من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين لأنك رئيس يهود أنت رئيس نصارى ورئيس يهود يؤتك الله أجرك مرتين لأن الناس تسلم على يديك يا أهل الكتاب لا تغلوا يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة بيننا وبينكم سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتبع بعضنا بعضا أرباب ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباب من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يعني هذا كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام هرقل. فقال هرقل هل فيه أحد من عرب هذا الرجل؟ فقالوا نعم في دمشق. فأتى بهم إلى إنطاكية هو في إنطاكية فأتى بهم إليه فقال ما أيكم أقرب نسبا إلى هذا الرجل يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان أنا أقربهم إليه نسبا. قال لترجمانه قل له يقف ها هنا ويقف أصحابه اللي معه 9 يقفون وراءه وإذا كذب على أكذب فليكذبوه إذا كذب بسأله أسئلة فإن كذب فكذبوه لا تخافوا ولا تخشوا إذا كذب عن شيء فكذبوه. فأول ما سأله قال إني سائل هذا عن الرجل الذي يدعو أنه فإن كذب وكذب. وقال أبو سفيان وإيم الله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت. يقول أبو سفيان والله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت على الرسول عليه لكن ما أقدر التزم الصدق. فقال هرقل نعم كيف حسبه فيكم؟ فقال هو ذو نسب يعني من أشرافنا. قال هل كان من آبائه ملك؟ قال هل كان من آبائه ملك؟ قال لا ليس من آبائه ملك. قال هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. هل يتبع أشراف الناس أم ضعفاءهم؟ هل يتبع أشراف الناس أم ضعفاءهم؟ قال ضعفاءهم. قال يزيدون أم ينقصون؟ يزيدون أي منقصون إذا دخلوا. قال قلت يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم عن دينه؟ هل يرتد منهم أحد عن دينه إذا دخل فيه؟ قلت لا. قال هل قاتلتموه؟ قلنا نعم. قال هل قاتلتموه؟ قال نعم. كيف الحرب بينكم؟ قال سجال. الحرب سجال ينال منا وننال منه. قال هل يقدر؟ قلت لا. قال هل يقدر؟ قلت لا. ونحن في مدة لا ندري ما هو صاحب. نحن في مدة بيننا وبينه لا ندري ما هو فاعل بها. لم أقدر على أن أقول مثل إلا هذه الكلمة. قال هرقل. قال هذا القول أحد قبله. قال هذا القول أحد قبله. قلت لا. قال لترجماني إني سألتك عن حسبي فزعمت. هذا العقل الكبير من هرقل. تعالى الله. عقل كبير فهم. قال إني سألتك عن حسبه فزعمت أنه فيكم حسبه فزعمت أنه ذو حسب فيكم وكذلك الرسل تبعد في أشراف قومها. وسألتك هل كان في أبائه ملك فزعمت أن لا. فقلت لو كان من أبائه ملك قلت رجل يتبع ملك أبيه. فقلت لو كان في أبائه ملك لقلت قال قولة قيلت قبله. وسألتك عن أتباعه سألتك عن أتباعي الضعفاء من الأشراف فقلت الضعفاء وهم أتباع الرسل. وسألتك هل كنتم تتهمون بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ سألتك هل يرتدون ولا لا؟ لا قبله. قبل هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول؟ تتهمونه بالكذب فقلت لا. وقد عرفت أنه لم يقل يدع الكذب على الناس. عرفت أنه نبي. ليش؟ لأنه ما كان يدع الكذب على الناس ويكذب على الله تعالى وتقدسنا. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه؟ سألتك هل يرتد أحد من دينه إذا دخل فيه؟ فقلت لا. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة والقلوب تعالى الله تقدر. إذا خالط بشاشة والقلوب لا يرتد الإنسان. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون؟ سألتك هل يزيدون أتباع الضعفاء هؤلاء أم يزيدون ينقصون؟ قلت بل يزيدون. وكذلك الإيمان حتى يتم. وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قد قاتلتموه؟ سألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قاتلتموه؟ نعم. كان الحرب سجالا بينكم. وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون العاقبة. ذلك الرسل تبتلى ثم تكون العاقبة لهم. وسألتك هل يقدر فزعمت أنه لا يقدر. سألتك هل يقدر فزعمت أنه لا يقدر. وكذلك الرسل لا تقدر. وكذلك الرسل لا تقدر. نعم. وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله فزعمت ألا فقلت له. وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله فقلت لا. قلت لو كان قال هذا القول لاقتدى بمن قال. نعم. ثم قال بما يأمركم. ثم قال هرقل يا أبي سفيان بما يأمركم. قال أبو سفيان يأمرنا بالصلاة والزكاة. يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. والصلة والعفاف وصلة الرحم. قال قال إيكم ما تقول فيه حقا فإنه نبي. قال إيكم ما تقول فيه حقا فإنه نبي. نبي. نعم نبي. خلاص هذه صفة الرسل. هذه صفة الرسل فإنه نبي. قولوا هرقل قدام الناس. نعم. وقد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أكن. كنت أعلم لأنه قرأ الكتب والكتب مذكور فيها أنه سيخرج التوراة والإنجيل أنه سيخرج أحمد رسول الله ولكن ما كنت أظن أنه يبعث فيكم أيها العرب يعني كان يظن أنه فيهم هم. ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه. ولو أني أعلم أن أخلص إليه يعني ما يخلصني أدى لأحببت لقاءه حتى أغسل قدميه. ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ولو كنت عنده لغسلت قدميه. ولا يبلغن ملكه ما تحت قدميه. ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي هاتين ينشر قدميه. قال ثم جاء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا في بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الرود سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثروا اللغته وأمر بنا فأخرجنا. قال فقلت لأصحابي إن خرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه لا يخاف ملك بني الأصفر. قال فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. كل من مسلم رحمه الله. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعا بكتاب الرسول عليه الصلاة والسلام فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. نعم. وإن توليت فإنما إن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين الفلاحين والضعفاء فسروا إثمهم عليك لأنهم يقتدون بك. الأريسيين هم الفلاحين والضعفاء والمساكين إثمهم عليك لأنهم يتبعونك أن تكون كافر فيتبعون على الكفر فلو أسلمت أسلم. نعم. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات. يقول أبو سفيان فلما فرغ هرقل من كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بنا فأخرجنا. فقال أبو سفيان لأصحابه لقد أمر أمر بن أبي كبشة أنه لا يخافه ملك من الأصفر. أمر يعني عظمة حتى وصل إلى أنه لا يخافه ملك بن الأصفر ابن أبي كبشة. هو رجل يقول الشعر ويكثر من أقوال الشعر من خزاعة، فشبه الرسول لما جاء بالقرآن وقرأ القرآن شبهوه بابن أبي كبشة هذا الذي يقول الشعر ويكثر من أقوال الشعر، فشبهوه به لما جاء بالقرآن صار يقرأ عليهم القرآن، قال هذا مثل ابن أبي كبشة اللي يقول الشعر وينثر الشعر مثله، فشبهوه بابن أبي كبشة ولقبوه به. فلهذا يقول أبو سفيان أنه لقد أمر، يعني قد وصل أمر ابن أبي كبشة إلى أنه لا يخافه ملك بن الأصفر. الأصفر جدهم بن الأصفر الروم، جدهم يلقب بالأصفر. نعم. قال فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه. يقول أبو سفيان فما زلت موقنا بأن أمر الرسول سيظهر حتى أدخلني الله في الإسلام، يعني أدخل الله قلبه الإسلام. أسلم أبو سفيان. قال رحمه الله حدثنا وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي صالح بن شهاب بهذا الإسناد وزاد بالأدريس. وكان قيصر فلما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حنس إلى إيليا شكرا لما أبلاه الله. وقال في الحديث من محمد عبد الله ورسوله وقال اسم اليريسيين وقال بدعاية الإسلام. كل إمام مسلم حدثنا حسن بن علي الحلواني حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عن أبيه إبراهيم عن أبيه إبراهيم عن صالح بن كيسان عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري بهذا الإسناد بهذا الإسناد يعني وهذا المتن. وزاد في الحديث وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى يقول في الحديث قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس غزوه، يعني فارس غزو الروم ولكن الله نصر قيصر عليهم، هرقل نصره الله عليهم، الروم نصره الله على فارس، فجاء مشى من إيليا إلى كذا على رجليه من حمص إلى إيليا من حمص إلى إيليا من حمص إلى إيليا شكرا لله حيث نصره الله على فارس. نعم. وقال في الحديث من محمد عبد الله ورسوله قال في الحديث من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل ملك الروم. نعم. قال اسم الأريسيين هنا اسم اليريسيين. وقال قال اسم الأريسيين. وقال عليك اسم الأريسيين. هنا اسم اليريسيين. اليريسيين كل واحد. اليريسيين والأريسيين ألف والياء. لكن الأريسيين واليريسيين هم الفلاحين والضعفاء والمساكين من الرعية. يتبعون الملك وعليه اسمهم. عليه أن تبعوه على الشرك عليه اسمهم. أن تبعوه على الإسلام له أجرهم. الأجر مرتين إذا أسلم وصل له الأجر مرتين إسلامه وإسلام من تبعه. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن حماد المعني قال حدثنا عبد الأعلى عن سيدنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم حدثنا يوسف بن حماد يوسف بن حماد قال حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى أن نبي الله عليه الصلاة والسلام كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى قيصر وإلى الملوك والرؤساء والأئمة سنة 9 من الهجرة كتب إلى أمم الأرض ملوك الأرض كتب إليهم علشان يبلغ يبلغهم لأن 9 أشياء أن يموت في 10 كتب إلى الناس سنة 9 من الهجرة كتبا أرسل بهم الصحابة رضي الله عنهم فرقهم بهم وكل أوصله خطابه ليصله دعاء دعوته عليه الصلاة والسلام. وليس بالنجاشي الذي صلى عليه أرسل إلى النجاشي وليس بأسحمة أسحمة قد مات الكل صلى عليه ومات أسحمة ملك الحبشة المسلم هذا اللي عليهم الآن كافر أرسل كتاب يدعوه إلى الإسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله الرازي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء سعيد بن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقل وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني نصر بن علي الجاثمي قال حدثنا أبي قال حدثني خالد بن قيس عن قتادة أن أنس ولم يذكر وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة عن أنس عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى قال بمثل الحديث بمثل الحديث الذي مضى أن الرسول كتب للملوك وملوك الأرض وأنه حصل ما حصل معه ولم يقل وليس بالنجاشي الذي ولم يقل وليس بالنجاشي الأول ما قال هذا لكنه وغيره صح الملك الأول النجاشي الأول صلى عليه رسول مات وصلى عليه رسول ما هذا فهو كافر اللي أرسل له خطاب يدعوه للإسلام كافر قال وحدثني نصر بن علي وقال مسلم حدثني نصر بن علي عن أبيه علي عن أبيه علي قال حدثني خالد بن قيس قال حدثني خالد بن قيس قال حدثنا قتادة قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال بمثل الحديث الذي مضى عنه قال رحمه الله حدثني أبو الله أحمد بن عمرو بن سر قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس بن شهاب قال حدثني كثير بن عباس بن عبد المطلب قال حدثنا قال عباس رضي الله عنه جئت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أداها له فروة بن نفاذة الجزاعي فلما التقى المسلمون الكفار ولا المسلمون مدبرين فتفك رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار قال عباس وانا اخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفها ارادة لا تسري وابو سفيان اخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي عباس نادى اصحاب السمرة فقال عباس وكان رجلا صيدا فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة قال فوالله لكأن أطفتهم حين سمعوا صوتي أطفت البقر على أولادها فقالوا لبيك لبيك قال فاقتتلوا والكفار والدعوة من الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار ثم قصرت الدعوة على بني الحارث من الخزرج فقالوا يا بني الحارث من الخزرج يا بني الحارث من الخزرج فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هنا حمي الوطيس قال ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سياد فرمى بإن وجوه الكفار ثم قال إن هزموا ورب محمد قال فذهبت أنظر فإذا للقتال على هيئته في مارا قال فوالله ما هو إلا رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد يونس بن يزيد قال حدثنا ابن شهاب بن شهاب الزهري قال حدثنا كثير بن عباس كثير بن عباس بن عبد المطلب قال أبيه العباس عن أبيه العباس بن عبد المطلب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين يقول شهدت مع الرسول عليه الصلاة والسلام يوم حنين لما انتهى من مكة عليه الصلاة والسلام وفتحها ذهب إلى حنين إلى الطائف ثم حنين الطائف عجز عنه ماذا ما أراد الله تعالى قطعه ثم ذهب إلى حنين وقاتلهم بني هوازن يرأسون عوف بن عمرو أتى بالأموال والأولاد حتى قال له دريد بن الصمة ما هذه الثغى وهذا الجمع عمرو بن عوف الأموال والنساء قالوا هل ينفع الإنسان إذا انهزم يرد أمواله الأولاد وهذا راعي غنم شاوي راعي غنم يقوله ما يرد الناس إذا انهزم ما يرد أمواله ولا أولاده ولا شيء لكنه شاوي من أهل الغنم يقول ما يعرف القتال ولا يعرف الحرب فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام التقى بهوازن وكانت هوازن من دسين تحت الشجر في ظلام الليل تحت الشجر ولما وصلوا الصحابة رضي الله عنهم قاموا مثل الجن فانهزم الصحابة كتب الله عليهم الهزيمة لأنهم قاموا مثل الجن ما يدرون أن طلعوا هذا فانهزم الصحابة رضي الله عنهم وبقي الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه العباس وابن عمه أبو سفيان بن عبد المطلب ولد عمه وولده وبقي معه الصحابة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام للعباس نادي بأهل السمرة فنادى العباس وكان صيتا يا أصحاب السمرة فجاءوا تركوا بعارينهم هاجة وجاءوا على رجولهم بسيوفهم لبيك لبيك ثم نادى بمرة ثانية يا معشر الأنصار فنزل الأنصار عن أبائرهم ونزلوا بسيوفهم لبيك لبيك حتى اجتمع الناس وهدأ الشيء وأخذ الرسول حصيات فرمى بها أوازن فلم تترك رجلا منهم إلا دخلت عيونه وحصل الهزام عليهم واستولى الرسول على أموالهم ونسائهم وغنامهم وكل شيء منهم استولى عليه عليه الصلاة والسلام وقسمها في الجعرانة قسم الأموال في الجعرانة لما رجع من أوازن وبقي إلى الجعرانة قسم الأموال في الجعرانة لكنهم آتوا وقالوا نريد خيرهم أسلموا قالوا أسلمنا خيرهم بين الأموال وبين الأولاد فقالوا نريد نساءنا وأولادنا بعدما أسلموا جاءوا مسلمين بعد 20 يوم دغرهم 20 فلما فقاب نادى بلال أن من أراد المال معهم أموال نساء أحيانا ومع هذا مثلا أموال رجال ومع هذا أموال ابن ومع هذا أموال من أراد المال فليمسكوا فإننا نريد أن نرجع أموالهم نرجع أولادهم بس الأموال لكم يا الصحابة الأموال اللي أخذتموها من غنم وإبل وبقر وغيرها لكم لكن هؤلاء يريدون النساء بس يريدون أولادهم الأطفال والنساء فمن كان عنده من الأطفال شيء أو من النساء شيء فليرجعه وله من أول غنيمة نغنمها نعطيه بدلها فرد اللي عنده نساء ردوه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا اسامه بن ابراهيم محمد بن رافع بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال اخبرنا معمر الزهري بهذا الاسناد نحوه غير انه قال فروه بن نعامه الجزامي وقال انزموا ورب الكعبه انزموا ورب الكعبه وزاد في الحديث حتى ازموا الله قال وكاني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفه على بغلته. يقول الامام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عبد الرزاق بن الصنعاني قال عن معمر عن الزهري قال بهذا الإسناد يعني والمتن والحديث غير أنه قال فروة بن نعامة الجذامي قال فروة بن نعامة الجذامي قال بالأول فروة بن نفاسة الجذامي بن إيش؟ بن نفاسة فروة بن نعامة فقال إن هزموا ورب الكعبة قال إن هزموا بدل بدل قال قال إن هزموا ورب الكعبة إن هزموا ورب محمد رب الكعبة هنا ورب الكعبة وكان الرسول يركض أمامهم وراءهم على بغلته عليه الصلاة والسلام آخذ بلجامها بحبلها العباس وآخذ بركابها أبو سفيان بن عبد المطلب. قال رحمه الله دثنا ابن أبي عمر قال دثنا سفيان بن عينان الزهري قال أخبرني كثير بن عباس نبيه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حني ساق الحديث غير أن حديث يوسف وحديث معمر أكثر منه وأتم. يقول حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا كثير بن العباس رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وساق الحديث. يقول العباس كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين وساق الحديث وساق الحديث بمثل الذي مضى أنه ماسك في زمام بغلة الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو سفيان بن عبد المطلب ماسك في ركاب الرسول عليه ماسك لهم وكلهم ولكن الرسول نزل إلى البغلة من الفرس إلى البغلة وجعل يركض البغلة إلى قدامهم يقول فخفت عليه أن يتوسط وسطهم ولكنه قال ائتني بحصى أعطيته تراب فرماه به فلم يبقى واحد إلا دخل في عينيه وكتب الله عليهم الهزيمة. قال رحمه الله دفن يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة النبي سلم قال رجل لبرائي يا أبا عمارة أفررتم يوم حنين قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه خرج شبان وسابي وخفاهم حسرا ليس عليهم سلاح أو كثير سلاح فلقوا قوما رماة لا يكاد يسقط لهم سهم جمع هوازن وبني نصر فرشقوهم رشقا ما كادوا يخطئون فأقبلوا هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلتي أبو سفيان بن الحارث بن عبد المنطلب يقود به فنزل وانتصر وقال أنا النبي لا كذب أنا بن عبد المنطلب ثم صفهم. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو إسحاق قال رجل للبراء بن عازب يا أبا عمارة أفررتم يوم حنين قال رجل للبراء بن عازب رضي الله عنه أفررتم يوم حنين قال لا ولكن ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه خرج شبان وأصحابه وأخفاءه. ما ولى الرسول ولا الصحابة كبار الصحابة، ولكن خرج معه شبان يعني جدد ما عرفوا الحرب. ولا ليس عليهم سلاح أو كثير ليس سلاح. عليهم سلاح ولا عليهم دروع ولا معهم سلاح، فتلقتهم هوازن بالنبل، وكانت هوازن رماد، فكانوا يرمون بالنبل لا يخطئون، فلهم هزم الناس. على كل حال هزم النبل، النبل يصيب الرجل ويموت قدامه من هزمه خافوا. الشاهد أن الرسول ومن معه من الصحابة وزمامه بيد أبو طالب أبو سفيان بن عبد المطلب، ومعه عمه العباس يقودونه، فنزل من البغلة عليه الصلاة والسلام وأخذ تراب وحشاه في عينهم، فلم يبقى رجل إلا دخل في عينه، فكتب الله في الزمة عليهم، ثم استولى على أموالهم ونساءهم. ما قال عن النبي لا كذب أنا ما قاله على البغلة أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ما قال شعر، وإن كان ليس بشعر هذا، لكن ما قال. رضي الله عنه فقال كنتم وليتم يا محنين يا أبا عمارة، قال أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولا، ولكنهم طلق خفاه من الناس وعسر إلى هذا الحي من أوازن قوم رماد، فرماهم برشق من نبل كأنهم رجل من جراد، فانكشفوا، فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته، فنزل ودعا واستنصره ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك. قال البراء كنا والله إذا حمر الباس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم حدثنا أحمد بن جناد، أحمد بن جناد قال قال حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا عيسى قال حدثنا زكريا قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا قال جاء رجل البراء فقال أكنتم وليتم يوم حنين، قال جاء رجل البراء بن عازب فقال له أنتم وليتم عن الرسول يوم حنين؟ قال لا، ولكن طلع ناس معهم ليس معهم سلاح، عراة معه لا سيوف ولا الدرع ولا شيء، عراة، وطلع عليهم أناس مثل الجن من الوادي، طلعوا ورماهم وشقوهم بالنبل، فأصابوا قوما كثير لأنهم عراة مساكين ما عليهم دروع ولا معهم سيوف، إلا الرسول لم يفر، معه أبو طالب ابن أبو سفيان بن عبد المطلب، ومعه العباس رضي الله عنهم أجمعين، وكان نزل من الفرس إلى البغلة، نزل عليه الصلاة والسلام من الفرس إلى البغلة، وكان يركضها أمام القوم، ثم تناول حصى رشق به عيونهم، فلم يبقى واحد منهم إلا أصابه التراب على عيونهم، ثم كتب الله الهزيمة واستولى على أموالهم ونساءهم. ثم بعد ما انتهى الحرب وانتهت الهزيمة رجع عليه الصلاة إلى الجعرانة وقسم الأموال بينهم، انتظر 20 يوم يجون ما جو، وبعد 20 جو، ولكنه قسم الغنم، قال انتظرتهم 20 يوم تأتوا فلم تأتوا مسلمين، جو بعد 20 مسلمين بزعمهم، فقالوا لكن الناس أخذوا الأموال والنساء والأموال والنساء، فاختاروا بين الأموال وبين نسائكم وأطفالكم، قال نريد النساء، فنادى مناد أن الذي عنده امرأة من هوازن أو شيء من هذا فإنه يسلمها وسنعطيه من أول غزوة نغزوها بدلها أو ثمنها أو قيمتها. الشاهد أن الناس ردوا الأموال على النساء، ردوا النساء على هوازن إلى آخر. قال البراء كنا والله إذا حمر البأس نتكي به. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه كنا والله إذا احتمر إذا حمي الوطيس نتقي بالرسول عليه الصلاة والسلام، وإن الشجاع منا للذي يعاذي به، يعني الشجاع منا الذي يحاذيه أو يسير جنبه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت البراء رضي الله عنه فسأله رجل من قيس نفرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فقال البراء ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، ولقد كانت هوازن يومئذ رماة، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة البيضاء، وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بالإجامة ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى، اللفظ لابن المثنى قالوا حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق. أبو إسحاق قال حدثنا قال سمعت البراء وسأله رجل من قيس. قال سمعت البراء وسأله رجل من قيس هل فررتم يوم حنين؟ وقال لا، ولكن الذي فروا لشباب عراة ما معهم سيوف ولا معهم دروع، فروها لأنهم أول حرب حضروها. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو نزل من الفرس إلى بغلة وصار يركب البغلة أمام هوازن، وكانت هوازن الرماة طلعوا علينا من الوادي صاروا يرمون بالسهم، وكانت سهام لا تخطي. الشاهد أن الرسول أخذ تراب وحصبهم فيه وأماهم الله تعالى وتقدس، ثم صارت الهزيمة، ثم أخذ أموالهم ونساهم عليه الصلاة والسلام. قال وإنما حملنا عليهم انكشفوا فأطوبنا على الغنائم فاستقروا. يقول لما حملنا عليهم لما جاءوا إليهم ركضوا عليهم انكشفوا أمامهم حيلة، ثم لما أقبلوا على الغنائم يأخذونها رجعوا عليهم مرة ثانية فانهزموا. قال رحمه الله حدثنا زائر بن حرب محمد بن المثنى وابو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق البراء قال قال له رجل يا ابا عمره فذكر الحديث وانقل من حديثهم وهؤلاء يتم حديثا. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد بن خلاد قالوا حدثنا يحيى القطان قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال له رجل يا أبا عمارة فذكر الحديث. قال له رجل يا أبا عمارة هل فررتم يوم حنين؟ قال لا، ولكن بمعنى الحديث الأول بمعنى الحديث يعني أن فيه ناس عراد هزموا وبقى الرسول عليه الصلاة والسلام على فرس ثم نزل على بغلة وركبها عليهم ثم أخذ تراب وحصبهم به ثم انهزموا وأخذ الله أخذ الرسول أموالهم ونساءهم استولى عليها وأتى بها للجعرانة قسم الأموال والنساء بين الجعرانة، لكنه استبر بهم 20 ليلة وأتوا مسلمين فقال انتظرت بكم 20 ليلة على أن تأتوا نرد لكم، والآن ما يمكن إلا تختاروا أما النساء والأولاد ولا الأموال اختاروا. قال نختار نساءنا فأعطاهم، فنادى مناد اللي معهم امرأة من هوازن فليردها ونعطيه أول غنيمة نغنمها نعطيه بدلها أو قيمتها معه. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني ياس بن سلمة قال حدثني أبي رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية فاستقبلني رجل من العدو فأرمي بسهم فتوارى عني، فلما دريت ما صنع نذرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى فالتقاهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وارجو منازما وعلي بردتان منتزرا بإذاهما مرتديا بالأخرى فاستنطلق إذاري فجمعتها جميعا ومرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منازما وهو على بغلة الشعبة من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأى ابن الأكوى فزعا، فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب من الأرض ثم استقبل بوجوههم فقال شاءت الوجوه، فما خلق الله من إنسان إلا ملا عينه ترابا عينيه ترابا فتلك القبضة فولوا مدبرين فأزمهم الله عز وجل، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة عن أبي سلمة بن الأكوع قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين. يقول سلمة غزونا مع الرسول عليه الصلاة والسلام حنين نعم. فلما واجهنا العدو تقدمت يقول سلمة تقدم لأنه شجاع ويرمي قال تقدمت إلى العدو نعم. فأعلو ثنية فاستقبلني رجل من العدو نعم. فأرميه بسهم فتوارى عني يعني ما قتله. فلما دريت ما صنع ونذرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى. يقول فلم أدري ما فعل الرجل اختفى. يقول فنظرت إلى القوم فإذا هم طلعوا علي من ثنية أخرى فنهزم مرة بالرسول منهزما نعم. وأرجو منهزما وعلي بردتان يركب وعلي بردتان يقول فجمعتهما جميع الاثنين وصرت هاربا مررت على الرسول لقد رأى ابن الأكوع فزعا. نعم. فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن بغلته. فلما غشوا الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عن بغلته وأخذ ترابا من الأرض وحصبهم بها فما بقي رجل لما لأ عينيه ترابا. يقول فانهزم. نعم. فقال شاهت الوجوه. فقال شاهت يعني رمى التراب فقال شاهت الوجوه فما بقي واحد إلا دخل عينيه التراب فما يدري كيف يفعل لأنه عمي خلاص دخل التراب في عينه ما يشوف ما يدري كيف يقاتل. نعم. فولوا مدبرين فأتمهم الله وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين. فولوا مدبرين وأخذ المسلمون أموالهم ونساءهم وجميع ما معهم وقسمها الرسول عليه الصلاة والسلام بين المسلمين. قال رحم الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة زهير بن حرب بن نمير جميعا سفيان قال زهير دثنا سفيان بن عيينة عن عمر أنا بالعباس الشاعر الأعمى أنا عبد الله بن عمر قال أعثر رسول الله صلى الله عليه وسلم على طائف ولم ينل منهم شيئا فقال إنا قافلون إن شاء الله قال سابوا نرجو ولم نفتدعوا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اغدوا على القتال فغدوا عليه فأصابهم جراح فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا قال فعجبهم ذلك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن نمير جميعا عن سفيان قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا أبو العباس الشاعر الأعمى قال عن عبد الله بن عمر قال عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف يقول غزا الرسول عليه الصلاة والسلام للطائف وحصره فلما رأى أنه لا فائدة منهم لأنهم في حصون ويرمون حجارة من فوق على الناس فأراد أن يقفل يرجع فقال إنا قافلون غزا قالوا كيف يا رسول الله نقفل ولم نفتح ولم نفعل ولم نترك قال طيب فتركهم فلما جاء في الصباح قال إن قربوا من الحصن رموهم بالحجارة وجرح ناس وضرب ناس ومن قال إنا قافلون غدا فأعجبهم ذلك فقفل عن الطائف وتركه لكن جاءوا أهل الطائف بعد ذلك مسلمين. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغ إقبال أبي سفيان قال فتكلم أبو بكر فعرض عنه ثم تكلم فأرد عنه فقام سعد بن عبادة فقال إيانا تريد يا رسول الله والذي نفسي بيدي لو أمرتنا أن نخيض ألز البحر لأخذناها ولو أمرتنا أن نضرب أخواتنا إلى برك الخماد لفعلنا قال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من ضلقوا حتى نزلوا بدرا وردت عليهم رايا قريش وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن أبي سفيان الصحابي قال ما لي علم بأبي سفيان ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف فإذا ذلك ضربوه فقال نعم أنا أخبركم هذا أبو سفيان فإذا تركوا فسألوا فقال ما لي بأبي سفيان علم ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس فإذا قال هذا أيضا ضربوه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي فلما رأى ذلك انصرف فقال والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مسرع فلان قال ويضع يده على الأرض هاهنا وهاهنا قال فما مات أحدنا موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور أبو بكر إن الرسول عليه الصلاة والسلام شاور أبو بكر فتركه وقال رأيه وتركه شاور عمر فقال رأيه وتركه ثم استشار الناس وكان يريد سعد بن عبادة رضي الله عنهم أجمعين أو سعد بن معاذ سعد بن عبادة وقام سعد قال لعلك يا رسول الله تريدنا قال نعم فقال والله لو ضربت بنا برك الغماد، الغماد مكان في على ساحل البحر الأحمر، لخذناه معه، ولو خذتنا بالبحر لخذناه معك يا رسول الله، فاطمأن حينئذ. هو يريد الأنصار الذين يرأسهم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، فتكلموا وقالوا لو خذت بنا هذا البحر لخذناه معك يا رسول الله، فاطمأن حينئذ عليه الصلاة والسلام وما شاء. نعم، مشى إلى بدر وندب الناس، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وانطلقوا حتى نزلوا بدرا، وندب الرسول عليه الصلاة والسلام الناس حتى نزلوا بدرا، وكانوا نزلوا في قبل القلبان، قبل القليب اللي فيه الماء. فقال له الحباب رضي الله تعالى عن المنذر: يا رسول الله، هذا المنزل حيلة أو أنك تريد أن تكتبه؟ قال: لا، بل تريد أن تكتبه؟ قال: لا، ما هو منزل هذا، امش قليل واجعل الماء وراء ظهرك، اجعل الماء بينك وبين الناس عشان نشرب، حنا هم ما يشربون. فدعا الناس ان ارحلوا، فرحلوا، وجعل ماء بدر عن خلفه وجعله امام الجيش الذي اتوا، فاخبره ومسك الناس غلام لهم للمشركين، فقالوا له: من الذي اتوا؟ قال: ما ابو سفيان ولا ابو جهل وعتبة وشيبة. قال: أبو جهل وعتبة وشيبة ومية بن خلف. قال: لا. قال: نعم. قال: فضربوه، فقالوا: أنا أبو سفيان. قال: نعم، أبو سفيان. ما هو أبو سفيان؟ فالرسول يصلي عليه فأسمعهم، فإذا قال الصدق ضربوه، وإذا قال الكذب تركوه. فالشاهد لما سلم الرسول قال: إذا صدقكم ضربتموه، وإذا كذبكم تركتموه. هو صادق، عندكم أبو جهل ومية بن خلف وأبو شيبة ومنبه، كلهم هم اللي قدامكم، وهذه مصارعهم، هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع. يقول: والله ما تعدى مصارعهم. نعم، فما ماط أحد عن موضع يدي رسول الله، ما تعدى أحد عن موضع إلا أشار به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنهم تلاقوا الرسول عليه الصلاة والسلام 313 أو 17، والكفار في ألف، الكفار في هذا رأسه أبو سفيان ومعهم أبو جهل ومية بن خلف وصناعة قريش. فلما التقى المسلمون نزلت الملائكة 500 مع جبريل 500 مع الناكائز، وصاروا يهربون في الكفار يقاتلون الكفار. يقول أحد الصحابة رضي الله عنه: إني أمشي وراء كافر بضربه، فرأيته سقط عن فرسه، سقط عن الفرس مصفرا وجهه، محمرا وجهه، فرأيته. يقول: فكان الهزيمة على أهل بدر، على المشركين، فأخذنا منهم 70 وقتلنا منهم 70، أخذوا أسرى 70 وقتلوا منهم 70، الأسرى أتوا بهم إلى المدينة معهم، ثم انهزم الكفار، انهزم قريش بكاملهم. أبو جهل قتل في تلك الوقعة، وكثير من صناديد قريش قتلوا في تلك الوقعة، منهم 7 أو 8 قتلوا في تلك الوقعة. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام شرهم وألقاهم في قريب، قال لهم: هل بلغتم، هل وجدتم ما بلغتكم به؟ قالوا: هل يسمعون؟ قال: ما أنتم بأسمع منهم. يقول عائشة أنه لم يحصل هذا، لكن هذا موجود في البخاري ومسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. والسلام.